إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونهجر من يفجره. سبحانك ربنا إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسألك ربي أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى كل تابع بحق لسيدنا محمد إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا من توحدون الله رب العالمين، كنا قد وعدنا في لقائنا السابق مع حضراتكم أننا سنعيش نفحات شهر ربيع الأول مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلادا، ثم إن شاء الله بعد ذلك سنتعقب ذلك بأخلاق رسول الله، تأخذ منا ما تأخذ إن شاء الله من جمع ولقاءات. أسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، ويجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وألا يجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. ولكن وجدت أن هناك تعقيبا مهما يجب أن نختتم به موضوعاتنا ودروسنا التي درنا حولها مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمت في الجمعة الماضية مع إخوانكم في هذا الموضوع، واليوم لتتم الفائدة نتكلم فيه مع حضراتكم. أسأل الله أن يجعل خطواتنا جميعا إلى بيته في ميزان حسناتنا ذهابا وإيابا، وأن يجعل هذا الوقت متقبلا، وأن يجعل العمل فيه لوجهه خالصا. آمين. أيها الإخوة، بعد كل ما قلناه على مدى الأسابيع الطويلة الماضية في هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي لنا سؤال: هل الهجرة هكذا قد انتهت، أم أن الهجرة باقية إلى ما شاء الله؟ هذا سؤال. السؤال الذي يعقب ذلك: إذا كانت الهجرة باقية في حق كل مسلم، فكيف نهاجر، ومتى نهاجر، وإلى أين يكون مهجرنا؟ هذه مجموعة أسئلة يجب أن يكون لها عندي وعندك سؤال. هل الهجرة انتهت بهجرة رسول الله وأصحابه؟ أم أن الهجرة باقية إلى ما شاء الله؟ طيب إن كانت الهجرة باقية فكيف تكون؟ كيف أهاجر؟ طب كنت بسأل عن الكيفية، طب إمتى هاجر؟ متى أهاجر؟ وإن كنت أسأل عن زمان الهجرة فيجب أن أسأل عن مكانها، فإلى أين أهاجر؟ أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله، وصل على خير الخلق وحبيب الحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن الهجرة كانت منذ أذن الله لأصحاب رسول الله أن يهاجروا، هذا في حق أمة محمد، أما قبل ذلك فالهجرة كانت ممتدة في جميع الأمم كما بينت لو تذكرون في أول لقاء، هاجر أنبياء الله ومرسلوه وهاجر الصالحون وهاجر كل من اضطهد لأجل دينه في وطنه. وما قصة أصحاب الكهف من حضراتكم ببعيد؟ يعني ندخل ما شاء الله إخواننا الأغلبية بيقرأ في سورة الكهف، فقد مررت عليها، لماذا هاجر هؤلاء؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شو قال إيه؟ أيوة. ثم بين الله أنه قد ربط على قلوبهم، يعني قوى قلوبهم في الحق وجعلهم يشتدون في التمسك بالحق، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، كمل كده ايه؟ لن، مش كده؟ لن، ها؟ وهناك لن ولم، وبينهما فارق شاسع، ها؟ أما لم فهي تنفي الماضي والحاضر، أقول لم أفعل كذا، أنا ما عملتش ومش هعمل دلوقتي، وأقول لن، يبقى ده نفي فين؟ ها؟ في المستقبل، لن أفعل كذا، يبقى ما عملتش دي لم، ومش هعمل دي إيه بقى تستخدم فيها إيه؟ لن، واخد بال حضرتك؟ طيب وبين لم ولم توجد لما، صلى رسول الله، ايه لما بقى؟ اقول لك باشمهندس فلان جه تقول لي لما ياتي بعد، ايه لما ده يا عم شيخ؟ يعني لغايه دلوقتي ما جاش بس يحتمل انه ايه؟ انه ايه؟ يبقى عندي ادى ثلاث مراحل للنفع. اخواننا اصحاب الكهف، نعم اخواننا، انما المؤمنون اخوه، ماذا قالوا؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. صلى الله عليه وسلم، خلاص لن ندعو من دونه إله، خلاص. إذن هؤلاء فروا بدينهم. طيب تعالى بقى نرجع هنا لحديث سيدنا رسول الله، لا هجرة بعد الفتح. فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت الدولة الإسلامية دولة قوة، فلم يعد هناك هجرة، لم تعد هناك هجرة جماعية، خلي بالك، يعني مش احنا مضطهدين في في في في مصر مثلا، المصريين مضطهدون في مصر، يلا نروح سوريا، او سوريا ايه ده، انا اروح ابدا بلد، امال ايه الامر؟ قال رسول الله لا هجرة بعد الفتح، ولكن قول حضرتك معايا الحديث مشهور، جهاد، جهاد ونية عزيمة صادقة مع الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، ولو كان ثمن الدفاع عن دين الله مالك ونفسك، لأن الله تعالى قال سبحانه في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، طب والثمن؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. كويس، يبقى حديث النبي بيقول ان خلاص ما عادش ينفع اهل بلد يسيبوا البلد ويمشوا، انما يجاهدون في سبيل الله ويعزمون العزيمة الصادقة على ان يدافعوا عن دينهم وعن اوطانهم وعن انفسهم وعن اموالهم وعن اعراضهم وعن كل ما امرهم الله سبحانه وتعالى ان يدافعوا عنه. طيب ده في آية مولانا بتقول ان الملائكة لما يجوا يقبضوا روح واحد ويقولوا تأثرت مع ربنا ليه؟ يقول له اصلا كنت مستضعف، يقولوا له الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. هو في تعارض بين الآية والحديث ولا لا؟ ما فيش تعارض. حديث رسول الله يتكلم في العموم، في الشعب بقى يسيب وطن ويمشي، ولكن الآية تكلمت في الايه؟ في الخصوص. انا واحد في بلد لاجل تمسكي بعقيدتي او ديني اضطهد، خلاص بقى في قتل، في مش عارف اعتقالات، في ايه في ايه في ايه، وانا عايش اسيب البلد دي واتنقل بلد ثانيه الاسلاميه في داخل نطاق الايه المكان، وهكذا. يبقى للجمع بين الايه والحديث نقول انه لا هجره لاهل الوطن من وطنهم، وانما يقفون صفا واحدا، لان الله تعالى قال ان الله يحب الذين يقاتلون، شوف يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. فهنا وجب الدفاع ووجب القتال ووجب الجهاد في سبيل الله اذا ما اعتدى اهل الكفر على اهل الاسلام في بلدهم، خلاص يجاهدون في سبيل الله. اما اذا استشعر انسان الظلم ووجد نفسه لا يستطيع، هعمل ايه من مفردي؟ ولا يقول والله ده هو على حق، ولا يقول لك يا عم ويعمل لنا فيها ولي، ولا يقول لك يا عم احنا حرر الكون، خلاص ضاقت به الارض بما ايه؟ بما رحبت. هذا له ان يهاجر. يبقى على المستوى الفردي اذا استشعر الانسان انه سيفتن في دينه في مكان، يجب عليه ان يتحرك من مكانه في ارض الاسلام الى مكان اخر، برضه في ارض ايه؟ في ارض الاسلام. اما الهجرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يترك المسلمون وطنهم ويهاجروا امام اهل الكفر، ولكن اوجب النبي الجهاد والعزيمة والنية الصادقة في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الهجرة باقية؟ نعم باقية في حق من استضعف، ولكن الجهاد هو الايه؟ الامر العام لعامة المسلمين. يجب عليهم ان يجاهدوا في سبيل الله وان ينصروا دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فان القرآن الكريم قد صور لنا مشهد المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، كيف يتصرف هؤلاء؟ قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم فساءت مصيرا. انا عايز حقوقك توحد لله، ما مالكش عذر، واخد راحتك في مكان في وطن معين، خلاص قد ما عليك من حقوق تجاه ربي. حق ربك هيضيع منك في هذا المكان الذي تعيش فيه وهذا الوطن الذي تعيش فيه، ترحل من هنا ولا هناك. قل سيروا في الارض، هكذا امر ربنا سبحانه وتعالى. اولم يسيروا في الارض فينظروا، هذا على وجه الاعتبار، ها الاعتبار والاتعاظ باحوال السابقين. قال ربنا سبحانه: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. ذلولا يعني ايه؟ مذللة ومهيئة ومسخرة لخدمة بني آدم. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربنا بيقول لك خلاص امشي في الأرض، كل من رزق الله واسعى عشان تحافظ على دينك، واعرف يا من ظلمت واضطهدت أنك ستعود أنت ومن ظلمك إلى من؟ ها؟ أيوه. والذي جعلك الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه القشور. كله هيرجع له. ها؟ وسيأتي بحق المظلوم من الظالم. ولا تحسبن الله ها غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم. ها حالهم ده حال، حال القلوب. وأفئدتهم هواء، ناس قلوبها فارغة والعياذ بالله، وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، رجعنا يا رب شوف احنا هنعدل قد ايه وهنعمل قد ايه، وليس في الآخرة دار عمل وإنما هي دار ايه جزاء. خلاص مدة العمل انتهت. سبحان الله. ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ده انتوا كنتوا مش ظنين انكم هتخلدوا، ده انتوا كنتوا بتحلفوا انكم لا هتموتوا ولا هتزولوا ولا هيفنى ملككم، ها، ونسيتم ان مالك الملك وملك الملوك من؟ الله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. سبحان الله. كل من عليها ثلاث حروف جابوا المضمون كله. فإذا كان كل من عليها فان فإن الباقي هو الله. الله كيف نفر؟ طب نكمل الآيات. يبقى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ سؤال لك إجابة. أنت اضطهدت في مرادة، روح اركب خلاص اضطهد في دينك يعني ما أنتش عارف، مع إنك خلاص هتكفر. ها؟ روح البحرية، روح العباسية مثلا، روح اخرج عيش مع الناس اللي ولكن ضحي بكل شيء كما قلت سابقا من أجل دينك، ولا تضحي بدينك من أجل أي شيء. هكذا الحال. درس مهم مهم، لأن ده أمر عقلي لابد أن يكون في قلب كل مسلم. ديني أغلى حاجة، أغلى من نفسي، أغلى من نفسي، لأن نفسي فانية وديني فاني ولا باقي؟ باقي. سبحان الله العظيم. طيب كيف ستهاجر بهذا الدين؟ شوف صحابي من اصحاب سيدنا النبي، يعني الروايات مختلفه في اسمه او في مسماه، لانه كان راجل مش مشهور، يعني راجل انا عن نفسي ما قرات عنه الا هذا الموقف، اسمه جندب الضمري، وقيل ضمره ابن جندب، وقيل جندع بالعين ابن الضمري وقيل جندع ابن الضمري. المهم اختلف في مسمى. ايه حكايه الراجل ده؟ هذا رجل قعيد، رجل مشلول مريض لا يتحرك خالص، فاقد الحركه. سمع الايات دي لما نزل على النبي واتقرات قدامه، بلغته وهو نايم على سريره في بيته. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك اللي هم المستضعفين، يعني الرجال والنساء والولدان الضعفاء اللي ما يقدرش يهاجروا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. سبحان الله سبحان الله، يعفو. العفو معناه المحو، عفا يعني ايه؟ محو. طب والسماح؟ الا تحاسب على الذنب، بس الذنب قائم، يعني الذنب مكتوب وربنا يسامحك عليه، واخد بالك؟ خلاص هيسامحك مش هيحاسبك عليه ولكنه مكتوب. انما العفو بقى العفو والمحو. اما تقول اللهم سامحني يعني يا رب ما تحاسبنيش على الذنب ده، طب لما تقول يا رب اعفو عني يعني ايه بقى؟ ها، امسح ذنوبي خالص، لا تبقى موجوده ولا تسال عليها. يبقى الافضل ان انا لما ادعو ربنا اقول له ايه بقى؟ ها، دعاء سيدنا النبي اللهم انك عفو قول تحب العفو فيه امحو، شيل يا رب اعفو عني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الرجل سمع الآيات، بعض أصحاب رسول الله جمع أولاده أريدوا أن أهاجر، وهاجر إيه؟ قال لهم أنتم ما سمعتوش القرآن نزل على النبي؟ أو ما سمعتم قول الله كذا؟ وقرأ الآيات. قالوا له وأنت من المستضعفين من الرجال. ربنا التمس عذر أصحاب الأعذار أهو، ها؟ سبحانه وتعالى، أو قبل يعني، مش التمس، قبل عذر أصحاب الأعذار. وانت منهم، انت هتهاجر ازاي؟ قال ان كنتم تحبونني، كنت ولادي صحيح ولاد حلال وبتحب ابوك وعايزين اروح الجنه، تشيلوني بسريري وتهاجروا بيا تودوني لرسول الله المدينه. الله العظيم. فلما لم يجدوا من طاعه ابيهم بد حملوه على سريره وانصرفوا. خرجوا من مكه الى اول الحل الى التنعيم او الى الابواء. خلاص، ومات الرجل، مات. فوقفوا، ماذا نفعل؟ صلى عليه بقى هنا وندفنه ونرجع. هنروح فين ولا نرجع ولا نروح بالمدينه؟ قعدوا ها. فسار لهم امر اهم من ذلك. ايه هو بقى؟ طيب ابونا خرج بالوضع ده مهاجر وما تمتش هجرته، يا ترى كده هيكتب من المهاجرين ولا أجره ضاع ولا إيه القصة؟ فيجيب على أسئلتهم التي سألوها أنفسهم من؟ الله. إجابة لا يقوى عليها إلا الله. مين اللي يقدر يجاوب الأسئلة دي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع ويقدر أن يجيب، لأن ده أمر في علم الله سبحانه وتعالى. فينزل قول ربنا ها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إنما الأعمال وده مش نية بس، ده نية ونفس رغم ظروف. سبحان الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. حسمت القضية، الرجل لم يرضى أن يبقى وهو من المستضعفين، وإنما بعزيمته القوية وصدق طويته ونيته أصر أن يقتدى من المهاجرين، فلما علم الله منه صدق نيته وقع أجره على من؟ على الله. ولن يضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فاستودع الله عملك، واستودع الله نيتك، واستودع الله جهادك، واستودع الله كل شيء، فإن الله لا تضيع عنده الودائع. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ثم ماذا إن كان الأمر هكذا؟ أهل القوة لا هجرة في حقهم، وإنما وجب عليهم الجهاد، والمستضعف الذي لا قوة له فعليه أن يفر بدينه. قال ربنا ففروا إلى الله، لم يقل اسمع يا سيدي صلى رسول الله، ما من شيء تخاف منه إلا وتفر منه. في أسد جاي عليك، في عربية جاي عليك، في مش عارف إيه جاي عليك، تجري قدام إلا الله. فكلما خفت من الله تفر منه ولا إليه؟ تفر إليه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى آمرا إيانا ففروا إلى الله. اهرب من شغل دنياك إلى الله، اهرب من ضعفك إلى قوة الله، اهرب من ذلك إلى عز الله، فر من نفسك إلى الرحمن الرحيم ربك سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه برضه نذير مبين. طيب، يبقى هجرتي وهجرتك إلى الله، مش هجرة مكان بقى، يبقى هجرة المسلمين الموحدين الآمنين في أوطانهم أن يهاجروا إلى الله. طب نهجر إيه؟ يعني أنا هاجر إلى الله؟ أنا في بيته لا سبته ولا رحت بيت تاني، ولا سبت الشارع ده ولا رحت شارع تاني، ولا سبت البلد ده ورحت، أمال هاجر إزاي يا عم الشيخ؟ الهجرة إلى الله بينها رسول الله حينما علمنا فقال: المسلم من سلم المسلمون من حاجتين، وهم بقى من لسانه ويده، كده تبقى مسلم. اذا سلم منك المسلمون من لسانك ومن يدك، يعني سلموا منك قولا وفعلا. ايوه، سلموا من قولك وسلموا من فعلك. اذا سلم المسلمون من لسانك ويدك فانت مسلم. طيب، والمؤمن من أمنه الناس؟ شو ليه؟ هذا كلام رسول الله. المؤمن من أمنه الناس، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، وده المؤمن. فإذا سلم الناس منك قولا وعملا فأنت من المسلمين حقا، وإذا أمنك الناس وآمنوك فأنت من المؤمنين حقا، وإذا هجرت المعاصي فقد هاجرت إلى من؟ إلى الله. فهجرة المسلمين الآن يجب أن تكون هجرة لإيه؟ للمعاصي. اهدر المعاصي، اهدر المعاصي. هذا مكان كنت اذهب اليه لاعصي الله فيه، اهجره عند روحه، هذه هجرة الى الله. هذا شخص كنت اقابله لنذهب الى معصية كذا او كذا وكذا، اهجر هذا الشخص الذي لا يريد ان يتوب الى الله. اذا فالهجرة التي تجب علي وعليك الان ونحن في اوطاننا، في اوطاننا التي نعيش فيها ويغلب فيها الاسلام، هجرة المعاصي اي التوبة الى الله. وما اجمل ان نختم لقاءنا بقول ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، إخوتي في الله، السنة المطهرة حكت لنا قصة رجل ممن كان قبلنا كيف هاجر هذا الرجل إلى الله بنفسه. أنا وهو الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكلنا يحفظ قصته، قتل 99 نفسا، ثم ماذا؟ ثم فكر في أن يتوب، فأخطأ مرة وأصاب مرة أخرى. أخطأ في إيه؟ في أنه لما أراد أن يسأل سأل عابدا ولم يسأل عالما، فذهب: هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 واحد، لي توبة؟ قال: كيف؟ كيف يتوب الله عليك وقد قتلت كل هؤلاء؟ ازاي بس؟ هو واحد منقطع للعباده ليل ونهار، صيام وقيام وعباده ليل ونهار في الجبل، متخيل لما تقول له انا عملت، انا بصيت لواحده مثلا ماشي او بلاش قتلت او زنيت او عملت او سويت، هيستعظم الجرم. فانا قتلت، قال له: لا انا ماليش توب. قال فاكمل به 100، صلى الله عليه وسلم، قتل 100 نفس. ثم ذهب إلى عالم فسأل: هل لي من توبة؟ شوف شوف العالم قال له إيه. قال: ومن يغلق باب التوبة في وجهك؟ من اللي يقدر يقفل باب التوبة في وشك؟ ومن يحول بينك وبين رحمة ربك؟ توبة موجودة، توب إلى الله. قتلت 100، توب إلى الله. إذا تبت بعد دولة ربنا يتوب علي؟ قال: نعم، ولكن أهجر بلد المعصية إلى بلد الإيمان. شوف لك بقى بلد يكون فيها ناس تعرف ربنا، وروح بقى عيش الفائض من عمرك ده في طاعة مع الله سبحانه وتعالى. وخرج الرجل بالفعل لأنه صدق في نية التوبة، فخرج من بلده إلى بلد عرف أن فيها ناسا طيبين ليكمل بقية عمره معهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وبينما هو في الطريق توفته رسل الله، جاءه ملك الموت فقبض روحه ومات قبل أن يصل إلى بلد الصالحين. فما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ قال رسول الله: فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصموا اختلفوا. فقالت ملائكة الرحمة: إن الرجل قد خرج تائبا. وقالت ملائكة العذاب: إن الرجل لم يعمل عملا صالحا قط. عملش اي حاجة ترضي ربنا. فحكم في القضية بين الملائكة من؟ الله سبحانه وتعالى. فأمر أن يقيسوا المسافة بين بلد المعصية وبلد الطاعة، فكان الرجل إلى بلد المعصية ما زال أقرب. طب وبعدين تتحل إزاي؟ الأمر كله لمن؟ لله. أمر الله الأرض ها فانطوت من تحت جنبه حتى صار الرجل إلى بلد الطاعة إيه؟ أقرب. إلى بلد الطاعة أقرب. عندئذ ماذا حدث؟ صلى الله عليه رسول الله، صار في جهة بلد الطاعة أقرب، فمن الذي يأخذونه؟ ملائكة الرحمة. هذه رواية. الرواية الثانية أن الله سبحانه وتعالى أمر الميت نفسه فنأى بجانبه، يعني نأى بجانبه، قفز قفزة ها فصار إلى بلد الرحمة أو الطاعة أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. هذا الحديث لما قلته في اللقاء السابق ونختم به إن شاء الله، قابلني أخ من إخواننا وربنا يبارك فيه بعد الصلاة، وقال يا عم اشتغل سؤال والله جميل، أول مرة يعني يسأل حد في مثل هذا. قال هذا الرجل قتل 100، طب هو تاب وربنا تاب عليه وملائكة الرحمة خدته، طب والمية اللي اتقاتلوا دول بقى ذنبهم ايه وحقهم فين؟ ها قال طيب نجاوب على ده ازاي؟ جاء عن رسول الله انه قال ايها الناس اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين عباده يوم القيامة. الحلقة عشان ما نطولش، فاكر حضرتك ها فاكر حضرتك في سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامة ربنا يجيب المتخاصمين. طيب هذا ظالم، هذا ظلم هذا، ولكنه ظلم يريد الله لأمر آخر أن يعفو عنه. يوم يعمل إيه؟ اعفو عن أخيك يا رب، لقد ظلمني، ده ظلمني، يعني مش عايز يعفو، فيرفع الله له قصرا في الجنة فيعجب من جماله. لمن هذا القصر؟ قصر ده لمين؟ فيقول هو لعبد له عند أخيه مظلمة فعفى عنه، فيقول يا ربي الآن عفوت عنه، فيقول له خذ بيد أخيك وادخل الإيه؟ الجنة. يبقى الذي سيصلح بينه وبين من قتلهم يوم القيامة ها الله. طب هيصلح إزاي؟ هو تاب على هذا، ويعوض الآخرين عن ظلمه إياهم. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ علينا أعراضنا، وأن تحفظ علينا أموالنا، وأن تحفظ علينا يا ربنا قوتنا ما ألقيتنا. اللهم بحفظك احفظ ديننا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك يا من ألفت بين قلوب أصحاب رسول الله أن تؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق كل من قام على أمرنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم احفظ أوطاننا، اللهم احفظ شعوبنا، اللهم احفظ جيوشنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم يسر عسر المعسرين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب وطهر القلوب يا علام الغيوب، نسألك أن تتوب علينا لنتوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.